كتاب بيع العرية. قال: اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة. فحكى يعني القاضي هو اعترف اختلف الفقهاء في تعريف العرية ما هي. هل العرية تأتي على وصف واحد منضبط أو أنها مختلفة؟ هناك تعريف أو تحديد لها عند المالكية يذكره المؤلف، والشافعية يخالفونهم في ذلك، والحنابلة يوافقون هؤلاء في شيء وأولئك في أشياء. قال: فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن العرية في مذهب مالك رحمه الله هي أن يهب الرجل ثمرة نخله أو نخلات من حائطه لرجل بعينه. إذن هذا هو تعريفها وهذا هو تحديدها عند المالكي، أن يهب الرجل. إذن هي ليست بيعا عند المالكية، وإنما هي نوع من أنواع الهبة، أن يهب الرجل نخلة أو نخلات من بستانه إلى رجل آخر ليستفيد من تلكم الثمرة، أي يهبه الثمرة دون الرقبة. فالأصول التي هي النخل تبقى، لكن الموهوبة إنما هي الثمرة، هذا هو مراد المؤلف. إذن باختصار العرية عند المالكية هبة، إذن هي تدخل في وصف الهبة، وهم يأخذون ذلك ويستمدونه من اللغة العربية كما سينبه على ذلك المؤلف رحمه الله. قال: فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له. المعري هو الواهب، يسمى معري، يقال: وأعرى الرجل الرجل النخل، أي وهبه إياه. وسيأتي ما هي العارية، من أي شيء أخذت أيضا، هذا سيذكره المؤلف. فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له. فيجوز للمعري أي الواهب، ونحن نتكلم عن مصطلح المالكية، فيجوز للمعري أي الواهب أن يشتري هذا الثمر من المعرى أي الموهوب له، بخرصها تمرا على شروط الأربعة. لكنها عند الشافعية تعريفا تختلف عن ذلك، فالشافعية يرون أن العرية هي بيع الرطب بالتمر خرصا، وذلك بأن يقدر الرطب الذي على النخل إذا يبس كم يكون قدره، إذا يبس كم يساوي، كم يكون صاعا، ولكنه تقديري وليس تحديدي، لأن التحديد إنما يكون بالوزن أو الكيل أو العد كما عرفتم فيما مضى في أحكام البيوع. إذن الهبة عند الشافعية تعريفها وتحديدها يختلف عن المالكية، فالمالكية قصروها على الهبة، والشافعية توسعوا في ذلك أكثر، وهم أقرب إلى النصوص، والحنابلة معهم في هذا التعريف. وربما يتساهل إنسان: لماذا لم نعرض للحنفية؟ لأن الحنفية كما تعلمون لا يجوزون بيع العرية. إذن حديثنا في غالب مسائل العرية سيقتصر على المذاهب الثلاثة: المالكي والشافعي والحنبلي. إذن عند الشافعية أن يبيع الرجل نخلة أو نخلات، أن يبيع الرجل نخلة ثمر نخلة أو ثمر نخلات من بستانه لرجل آخر، ثم بعد ذلك وذلك ببيعها خرصا، بأن يقدر الرطب الذي على رؤوس النخل ماذا يكون قدره تقريبا إذا يبس، يعني إذا جف. هذا هو تعريف الشافعية لها، والشافعية كما سيأتي يشترطون التقابض، والحنابلة معهم أيضا في هذا، لا بد من التقابض، وسترون أن المالكية يؤخرون ذلك إلى الجدال. إذن بهذا نتبين أن العرية عند المالكية هبة، وعند الشافعية إنما هي بيع، والحنابلة يوافقون المالكية في كونها هبة، والشافعية أيضا في كونها بيع، فهي لا تقتصر على الهبة. قال: فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له، بخرصها تمرا على شروط أربعة. أحدها هذه الشروط الأربعة عند المالكية ليست كلها محل اتفاق عند أيضا الأئمة الآخرين. أحدها أن تزهي. ما معنى تزهي؟ المراد أن يبدو صلاحها. عندما تكلمنا هناك ودرسنا كتاب الأصول والثمار أوردنا وأورد المؤلف أيضا جملة من الأحاديث، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ثم سئل ما صلاحها فجاء تفسيره أن تحمر أو تصفر، وفي رواية أن تحمر أو تصفر، وفي حديث آخر أن تزهى، وهذا هو الذي أخذه المالكية. إذن هذا كلمة تزهى مقتبسة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن من أحسن الأمور ما يعرف بالاقتباس، وهو نوع من أنواع البديع في البلاغة، والاقتباس قد يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلمة تزهى إنما هي ترجع إلى الحديث الذي ورد في ذلك. إذن يرى المالكية أن أول شرط من شروطها أن تكون قد بدا صلاحها، أي أصبحت زاهية صالحة للأكل. وقد جاء تفسير الزهو في ألفاظ أخرى أن تحمر أو تصفر. قال والثاني أن تكون خمسة أوسق فما دون. سيأتي الكلام في ذلك. العلماء متفقون، وأقصد بذلك العلماء الذين أجازوا بيع العرية، متفقون على جواز بيعها فيما دون خمسة أوسق، وعلى منعها فيما زاد على الخمسة. وسيأتي الخلاف في بيعها في خمسة أوسق أو في تحديدها بخمسة أوسق. إذا ما دون الخمسة متفق عليه جوازا، وما بعدها متفق عليه منعا، والخمسة مختلف فيها أهي جائزة أو لا، والأكثر يجيزها في خمسة أوسق. قال والثاني أن تكون خمسة أوسق فما دون، فإن زادت فلا يجوز. وهذا ورد في النص كما سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية وفي بعض الروايات العراية فيما دون خمسة أوسق، وفي بعضها في خمسة أوسق. وسيأتي إن شاء الله مزيد من الكلام على هذا الحديث. والثالث أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاب. عند الجذاذ، وسيأتي عند الماء عند الشافعية والحنابلة لا بد من التقابض. إذا سلمه التمر فلا بد من أن يستلم الرطب، ولا يشترط أن يحمل الرطب معه فيأتي به عند النخل، فكل شيء قبضه بحسبه كما عرفتم أيها الإخوة، هذا مر بنا. فالمكيل قبضه الكيل، والموزون الوزن، والمعدود العد، والذي ينقل بنقله، والثابت بالتخلية عنه. فالأرض إذا اشتريت دارا يتخلى عنها صاحبها، إذا اشتريت ثمرا أو أصولا يتركها صاحبها لك، فمجرد أن يتركها يعتبر ذلك قبضا لها ويعرف بالتخلية. قال فإن زادت فلا يجوز. والثالث إن زادت على خمسة أوسق. نعم. والثالث يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فإن أعطاه نقدا لم يجز. والرابع أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها، فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرى فقط. أولا يعني ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة وأن نعرف أن العرية هي استثنيت من الربا، لأنه مر بنا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنسه إلا أن يكون متماثلا، عرفتم ذلك. وأيضا لا بد من التقابض إذا اختلفت الأجناس حتى يتجنب ربا النسيئة وربا الفضل. وهذه العرية كما ترون خالفت ذلك، لكنه جاء استثناؤها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرت لكم في درس ليلة البارحة إلى الكلام الجميل الذي ذكره الإمام ابن المنذر عندما قال إن الذي حرم المزابنة هو الذي أرخص في بيع العرايا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بأن يتبع قوله دون غيره. قال فعلى مذهب مالك رحمه الله الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرى فقط. الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرى، إذن المالكية قصروها على من الواهب، يعني عندما يأتي إنسان فيهب أخا له، إما أن يكون جارا له، وأنتم تعلمون علاقة المسلمين بعضهم ببعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالتعاون قائم بين المؤمنين جميعا، فإذا ما اشتكى عضو مهما تباعدت المسافات فإنك ترى المسلم يتألم لأخيه المسلم أن كان في أي بلد كان ومن أي جنس كان وأي لغة كان يتكلم بها، ما دام أنه مسلم ينتسب إلى هذا الدين الحنيف. إذن المراد هنا هذا عند المالكية، أي المالكية يرون أنها خاصة بالواهب، فإذا ما تبرع صاحب بستان لأجاره أو لقريبه أو لمحتاج بثمرة نخلة أو أكثر ثم إنه ربما يتأذى من ذلك، فله أن يبيعها على الواهب. هذا هو قصر، أو المالكية قصر العرية على هذا النوع. قال: والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن صنفي الربا أيضا عن التفاضل والنساء، وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرط. ما هو معلوم الكيل؟ هو التمر الذي على العرض، لأنه يشترط فيه الكيل، لأنه كما تعلمون الرطب يقدر والتمر يكال، ولا يجوز حقيقة أن يقدر أيضا التمر الذي على الأرض. لماذا؟ لأن الأصل في بيع البطعومات الربوية لا بد فيها من معرفة القدر، لكن تعذر أن يعرف أحدهما فلزم أن يعرف قدر الآخر ألا وهو التمر، فالرطب يتعذر معرفة قدره ولذلك يخرس، أما التمر فلا بد من أن يكون مكيلا معلوم القدر. نعم. قال: وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، يعني الجزاف، لأن الخرص، وتعلمون الخرص أيها الإخوة أيضا حكم من أحكام هذه الشريعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى ماذا؟ شتى البلاد ليخرصوا ثمارهم، يعني يذهبون إلى عدد من المناطق ليأخذوا ماذا؟ الزكاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمتي يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ يعني إذا خرصتم فقدروا قدرا يبقى للإنسان، بمعنى لا تدقق في الخرص، فلا بد أن تترك لصاحب البستان شيئا. لماذا؟ لأنه يأتيه الضيف، يأكل منه الطير، يمر به الإنسان، فهذه أمور يحسب لها الحساب. نعم. إذن مرمى هذه الشريعة أنها دائما تنظر إلى مصلحة الطرفين، مصلحة المزكي ومصلحة الفقير، فهي تحرص على أن يأخذ الفقير حقه وألا يضيع، كما أنها أيضا تحرص على ألا يهضم الغني وألا يؤخذ منه أكثر من ماذا؟ من حقه، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن، لما ذكر له بأن أول ما يطالبهم به شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الصلاة، ثم أعلمهم بأن الله أيضا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وقال: واتقي دعوة المؤياك، قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أغلاها أنفسها، فخذ من الوسط. قال: وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا. الآن لو جاء اثنان كل واحد منهما عنده بر، أحدهما كال والآخر قدر، هل هذا يجوز وهما على الأرض؟ الجواب لا. أو أحدهما وزن والآخر قدر، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان تمر يقابله قمح يعني أو يقابله شعير فلا مانع من التفاضل هنا، لكن لا بد من أن يكون يدا بيد. وهو أيضا ثمر بثمر إلى أجل، فهذا هو مذهب مالك. وهو ثمر بثمر إلى أجل، وهذا يدخل فيه النساء. قال فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه فدل ذلك على جوازه، إذن يكون رخصة، ونحن مطالبون بأن نأخذ برخص الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. نعم. قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية. إذن المؤلف هنا أعطانا وصفا دقيقا مجملا عن مذهب المالكية في العرية، أنها خاصة بالهبة، وذكر لنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الهبة لكي تكون جائزة. قال فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها ولمن الرخصة فيها. كل ذلك مر. نعم. وأما الشافعي رحمه الله فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعري خاصة. ما معنى هذا الكلام؟ ليست للمعري يعني ليست خاصة بالواهب، بل هي له ولغيره، فالذي وهب له أن يشتري الثمر الذي أهداه من المهدى إليه، وأيضا لإنسان غريبا يأتي إلى صاحب البستان فيشتري منه الثمر. إذن مذهب الشافعية أرحب من مذهب المالكية وأوسع في هذا المقام، وهو أقرب أيضا إلى النصوص، لأن حقيقة عدم تخصيصه بالهبة أولى، وهو ما ذكرت لكم سابقا. قال وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من يعني الثمر. لك أن تذهب، وهذا معمول به الآن، يعني يذهب الإنسان إلى صاحب بستان فيشتري منه ثمرة نخلة أو أكثر منها وتبقى ويتردد ويأخذ منها، سيأتي الكلام في مضايقة صاحب البستان لذلك. إذن هذا أمر جائز وتعارف عليه المسلمون وعملوا به. وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر، وهو أيضا أقرب أيها الإخوة مع روح الرخصة، لأنه إنما رخص للإنسان إذا رخص له، لأنه ليس كل إنسان سيهب، لأنه ربما لا يهب الإنسان لغيره حتى وإن كان محتاجا، فيأتي هذا فيشتري، فلماذا نخصها بالهبة مع أن الأدلة عامة في ذلك؟ هذا هو الأولى. وبعضهم يخصها بصاحب الحاجة، وهذا معروف في مذهب الحنابلة، يقولون هذه تختص بالفقير يعني الذي يحتاج إليها، أما الغني الذي عنده مال فإنه لا يسمح له بذلك. والشافعية يخالفونهم، وهي رواية أخرى للشافعية، وأنا مع الشافعية أيضا في هذه المسألة، لأنه ما يجوز للفقير يجوز له، لأن شرع الله سبحانه وتعالى يسري على الفقير وعلى أيضا الغني، فإذا جاز للفقير أن يرخص له كذلك أيضا يجوز ذلك أيضا للغني. قال وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر، فعن الخمسة أو سق أو ما دون ذلك بتمر مثلها. قلنا ما دون الخمسة متفق عليها، والخمسة مختلف فيها وسيأتي الكلام. قال وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر. ما هو القدر؟ خمسة أوسق أو دون خمسة. نعم. لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا، وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب، ولا ثمر يشتري به الرطب، والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقدا. وأيضا معه أيضا الحنابلة، وهذا هو التقاوض وسيشير إليه، ويقول إن تفرق قبل القبض فسد البيع، وكذلك أحمد. والعرية جائزة عند مذهب أحمد أقرب إلى مذهب الشافعي إلا في جزئيات يوافقون فيها المالكية. قال والعرية جائزة عند مالك رحمه الله في كل ما يبس ويدخر. هل العرية خاصة بالرطب أو هي عامة؟ لأنه تعلمون هناك من الثمار العنب وهناك الفواكه، فهل العرية يقتصر فيها على مورد النص؟ بل إنه ورد في بعض النصوص بيع الثمر بالتمر، والثمر أعم أيضا من الرطب، لأن الثمر إذا أطلق يدخل فيه الرطب ويدخل فيه العنب وتدخل فيه أيضا الفاكهة. فالمالكية يرون التعميم بأن هذه الأشياء إذا يبست أيضا تدخل في ذلك. إذن عند المالكية العرية ليست خاصة بالرطب. نعم. قال وهي عند الشافع في التمر والعنب فقط. وعند الشافعية في التمر والعنب، إذا توسعوا توسعا أقل من ماذا؟ من المالكية. والحنابلة في المشهور عنهم يقولون إن ذلك خاص بالرطب، ويتمسكون بحديث يأكلها أهلها رطبا، وفي المذهب أي مذهب أحمد رواية أخرى كمذهب الشافعية. لكن هنا سؤال، لماذا قصر الشافعية أو لماذا ألحق الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى العنب بالرطب؟ لماذا؟ الحقيقة أيها الإخوة لوجود عدة أمور تجمع بينهما. فالزكاة كما عرفتم فيما مضى منذ سنوات لما درسناها تجب في التمر وفي العنب، الرطب يقتات، وكذلك أيضا العنب يقتات في بعض البلاد، يعني يكون قوتا، هذا ييبس وهذا ييبس. إذن هناك أوصاف كثيرة تجمع بينهما فألحق العنب بالرطب لوجود عدة أمور يلتقيان فيها. قال وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط، ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك والشافعي وأحمد. ولا خلاف في جوازها، يعني في جواز العرية في مقدار دون خمسة أوسق، والوسق كما هو معلوم 60 صاعا، إذن 5 × 6 = 300، فلا بد أن تكون دون 300 على هذا. إذن هنا أيها الإخوة المسألة ذات أطراف ثلاثة، ما دون الخمسة أوسق، ما فوق الخمسة ما هو خمسة أوسق. فما فوق الخمسة أوسق الأئمة الثلاثة متفقون على أنه لا يجوز، وما دون خمسة أوسق متفقون على جوازها، والخمسة مختلف فيها، فلماذا وقع الخلاف والاتفاق؟ أما موضع الاتفاق فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق، وفي رواية فيما دون 5 أوسق، إذا معنى هذا أن ما زاد مفهومه ما زاد لا يجوز. جاء في بعض الروايات أو قال الراوي فيما دون 5 أوسق ومر في 5 أوسق، إذا ذلكم شك من الراوي، فمن اقتصر على ما دون الخمسة قال هذا هو الثابت، والخمسة موضع شك، وهذا حكم وأحكام الشريعة لا تثبت بالظن والشك، ولذلك منع ذلك. ومنهم من قال لا، هذا حقيقة جائز، أي أنها تجوز فيما دون الخمسة وفي الخمسة أيضا، هكذا قال، وهذا هو رأي الأكثر المالكية، وهي أيضا رواية قوية عند الشافعية ورواية في مذهب أحمد. والمشهور في مذهب أحمد أن 5 أوسق لا تجوز، وهي أيضا قول في مذهب الشافعي. قال ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوثق عند مالك والشافعي، لأن النص ورد بها. نعم. وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوثق. فيما دون الخمسة قلنا معهم أحمد، وفي الخمسة خلاف مالك قولا واحدا والشافعي في المشهور تجوز في الخمسة، وهي الرواية المرجوحة في مذهب أحمد والمشهور أنها لا تجوز في خمسة أوثق. قال وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوثق فروي الجواز إذن عنهم، ونقول وعنهم بدل وعنهما في كل من العبارتين وعنهم حتى يدخل الإمام أحمد. فروي الجواز، ولماذا لم يذكر أبو حنيفة؟ لأنكم عرفتم ذكرنا رأيه في مطلع الكتاب، أي كتاب العرية، بأنه لا يرى بيع العرية، وسيعلق المؤلف بعد ذلك ويرى أن ما جاء فيها إنما هو من باب الرجوع بالهبة. فروي الجواز عنهما والمنع، والأشهر عند مالك الجواز، فالشافعي يخالف مالكا في العرية. الآن سيأتي المؤلف إلى مواضع الخلاف، يعني هل ما هي الأمور التي يخالف فيها الإمام الشافعي مالكا؟ نعم. أولها قال فالشافعي يخالف مالكا في العرية في أربعة مواضع. نعم. أحدها في سبب الرخصة كما قلنا. عرفتم سبب الرخصة، هل لأنها هبة أو هو البيع؟ هذا واحد مر بنا هذا. نعم. والثاني أن العرية التي رخص فيها ليست هبة، أنها ليست هبة. أحمد مع الشافعي في الأولى ومع مالك في الثانية، أي في الثاني، وإنما سميت هبة على التجوز. والثالث في اشتراط النقد عند البيع، وهذا أيضا يوافق فيه أحمد الشافعي. والرابع في محلها، في محلها. نعم. قال فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط. في محلها، يعني هل هي خاصة بالرطب كما هو مذهب أحمد في المشهور، أو هي في التمر في الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعي، أو في كل ما ييبس فيدخل العنب وبقية الفواكه وهي مذهب مالك. نعم. قال وعند مالك في كل ما يدخر وييبس، وأما أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن عرض لمذهب أحمد لكنه باختصار جدا. نعم. قال وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالك رحمه الله في أن العرية عنده هي الهبة، في أن العرية هبة، لكنه يوافق الشافع أيضا بأنها أوسع من ذلك. نعم. ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له، أعني المعرى له للمعري. للمعرى له للمعري، رأيتم؟ وبذلك يلتقي الإمام أحمد مع الشافعي، إنما هي رخصة للموهوب له لا للواهب، وإذا كانت للموهوب له فله أن يبيعها على من وهبه إياها وعلى غير من وهبه إياه، وهنا يأتي الخلاف بين مالك وأحمد. وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة. فسر هذا الكلام الذي فسرته وبينته. إذن سر الخلاف بين الإمامين مالك وأحمد أن مالكا يقصر ذلك على الواهب، فهذا الذي وهب الموهوب هذه الثمرة ليس له أن يبيعها إلا عليه، وأحمد يتوسع في ذلك فيقول الأمر يرجع إلى المعرى للمعري، فهو الذي له الخيار، له أن يبيع على الواهب وعلى غيره. نعم. وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كما ذهب إليه مالك. إذا رأيتم أن الإمام أحمد في هذه الجزية يوافق مالكا في جانب والشافعي في جانب آخر، لكن مذهب الشافعي كما قلت لكم أرحب وأوسع. نعم. وأما أبو حنيفة رحمه الله، جاء إلى أبي حنيفة. نحن عرفنا أنه لا يجيز بيع العرية، فلماذا يأتي المؤلف ويعرض لمذهبه؟ سترون أنه سيعرض له من جانب آخر، سينقلنا إلى باب آخر هو ما يعرف بباب الهبة والعطية، باب الهبة. نعم. قال وأما أبو حنيفة فيوافق مالكا في أن العرية هي الهبة، ويخالفه في صفة الرخصة. إذن يوافقه في أن العرية هي الهبة. إذن هناك موضع اتفاق لفظي بين مالك وأبي حنيفة، ما هو أن العرية هي الهبة، لكنهما يختلفان بأن مالكا يرى بيع العرية وأبو حنيفة لا يرى ذلك. إذن ما موقف أبي حنيفة أو ما تأويله لما جاء في بيع العرية بعد أن منعها؟ نستمع إلى ما يقول المؤلف. قال: ويخالفه في صفة الرخصة، وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة. الرخصة فيها أي في العرية، ليست من باب المزابنة. انظروا، إذن أبو حنيفة عرفنا أنه لا يرى بيع العرية، لأن العرية على تفسير العلماء الأئمة هي نوع من المزابنة، أو هي المزابنة والمزابنة نهي عنها، فاستدل هناك بالحديث والقياس، وبينا أن حديثه الذي استدل به جاء في آخره أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، فيكون ذلك دليلا لمذهب الأئمة الثلاثة. هذه ناحية. إذن كيف سيتأول ذلك؟ نعم. قال: وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة، ولا هي في الجملة في البيع. لأنها لو كانت من باب الاستثناء من المزابنة لما جاز، لأنه لا يرى ذلك، هو صرح، عرفنا مذهبه أن ذلك لا يجوز. إذن مما استثنيت؟ نعم. وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. رأيتم؟ إذن التقاء الإمام أبي حنيفة مع مالك في، كما قلت لكم، في اسم الهبة، أنه يطلق على العرية الهبة. ولماذا التقى مع مالك في هذا الجزء؟ لأن العرية في لغة العرب تطلق ويراد بها الهدية. إذن أبو حنيفة خالف في المفهوم الشرعي وسلم في المفهوم اللغوي، فيرى أن العرية إنما هي هبة. إذن وافق مالكا في هذا التفسير بأن العرية هي الهبة، لكنه نقلها إلى باب آخر، فلم يجعلها مما استثني من بيع المزابنة من البيع الربوي، وإنما جعلها نوعا من الهبة، وهي هبة وهبها إنسان لآخر ثم رجع فيها. فهل يجوز للإنسان أن يهب شيئا ثم يعود فيه؟ إذن هنا مذهب أبي حنيفة نقلنا إلى كتاب سيأتي، ألا وهو كتاب الهبة. وقلت لكم أيها الإخوة مرات كثيرة بأن مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض، وبداية المجتهد كما قلت لكم هي أقرب ما تكون للقواعد الفقهية، ولذلك ترون أنه يتكلم في باب ويطل على أبواب أخرى، إما أن تكون سابقة أو لاحقة، كالحال بالنسبة للقاعدة الفقهية، فهي التي تجمع مسائل أي فروع تحت قاعدة من أبواب شتى. نعم. قال: وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته، إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة. تعود مرة أخرى لمذهب أبي حنيفة لنبين. قال: أولا عرفتم أيها الإخوة أن أبا حنيفة لا يرى جواز بيع العرية، اتضح الأمر لكم. الآن ما هذا الكلام الذي ذكره المؤلف؟ المؤلف يقول هناك جزئية يسيرة يلتقي فيها أبو حنيفة مع مالك، ما هذه؟ هو أن العرية هي الهبة. إذن هو اتفاق في المفهوم اللغوي. إذن ما جواب أبي حنيفة عما ورد فيما يتعلق بالعرية؟ هو لا يرى ذلك استثناء من المزابنة. ما هو إذن؟ هو يرى أنها هبة، إنسان صاحب مزرعة وهب إنسانا ثمرة نخلة أو أكثر، ثم إنه بدا له فرجع إلى ذلك فعاد في هبته. هذا هو ملخص ما ذهب إليها أبو حنيفة رحمه الله. قال: وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته، إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع. هل يجوز للمسلم إذا وهب هبة لأخيه أن يرجع فيها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أولا، وهل هناك أيضا فرق بين القبض وبين غيره؟ هناك من يرى أن الإنسان إذا وهب هبة، إذا وهب هبة لآخر فلا يجوز له أن يرجع فيها سواء قبضها الموهوب أو لم يقبضها، وهناك من يرى أنه لا يجوز له أن يرجع فيها إذا قبضها الموهوب له، أما إذا لم يقبضها فيجوز له. وهناك من يفرق بين هبة الوالد وبين غيره فيقول يجوز للوالد إذا وهب ولده شيئا أن يرجع فيه، أما غير الوالد فلا. وحجة الذين يمنعون الرجوع في الهبة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: واشتشبه ذلك بتشبيه تفر منه النفوس، حيث قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فهذا لا شك أنه وصف لا تقبله النفوس. إذن إنسان يعطي إنسانا عطية، يهب هبة ثم تضعف نفسه فيرجع فيقول: رد إلي ما أعطيتك. أما الوالد فليس محل شبهة في هذا المقام، لأن الوالد لا يتهم بالنسبة لإعطاء ولده، فعنده من الشفقة ومن الرحمة ومن محبة ولده، وأيضا من إبعاده عن التهمة ما يباعد بينه وبين ذلك. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه عندما وهب ابنته عائشة بستانا عادا وأخذه منها لأنها ستأتي لها أخت أخرى، فرأى ألا يخصها بذلك. إذن ولا نريد أن ندخل في تفصيل مسألة الهبة، لكن المؤلف سيعلق تعليقا بديعا في المأخذ على هذا الاتجاه، اتجاه أبي حنيفة كما سترون، لأنه يقول هناك نصوص ولم يؤخذ بالاستثناء، بينما أخذ بشيء يتعارض مع النصوص، فهل قدم القياس في هذا أو لا؟ حقيقة المؤلف أنا معجب به من حيث أنه لا يتعصب لرأي، بل هو دائما يعرض الآراء، وإذا أراد أن يوازن بينه وأن يرجح فإنك تراه يجتهد في الأخذ بالرأي الذي توافقه الأدلة. أحيانا أو كثيرا لا يرجح، لكنه إذا ناقش وحلل المسائل وحررها تجد أنه لا يتعصب لمذهب ولا لمذهبه مذهب المالكية. وهذا هو شأن طالب العلم، أن كان وحيث كان ومهما انتسب إلى أي مذهب من المذاهب، فإن الذي يرجع إليه أصلا هو كتاب الله عز وجل. فإن واجب كل مسلم إذا تبين له الحق في الكتاب أو في السنة فعليه أن يقف عندهما ولا يتجاوزهما إلى غيرهما. لكن من هو الذي يفعل ذلك؟ هو الذي يعرف الأحكام ويدقق فيها، أما ما لا يعلم فليس له أن يجتهد في المسائل. قال: إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مقصوصة، وهو أن يعطي بدلها. انظروا، قال: ولكنها رجوع في الهبة على وجه مخصوص. ليست الهبة المعروفة، لا، يعني نوع من أنواع الرجوع في الهبة، يعني هي كأنه رجع في هبته، هي أضعف من الرجوع في الهبة، يعني شبهها بالرجوع في الهبة. وهو أن يعطي بدلها تمرا بخرصها. وعمدة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة. قالوا: ما هي؟ أنتم تعلمون بأن الإمام مالك يعنى بإجماع أهل المدينة، ويعنى أيضا بأقوال المدينة، لأنه ولد في هذه المدينة ونشأ وترعرع وشب عن الطوق وتعلم فيها، وكان يدير درسه وحلقته في هذا المسجد الكريم، وكانت تضرب إليه أكباد الأرض من مشارق الأرض ومغاربها لينهل من علمه وأيضا يؤخذ من بحره. قال: وعمدة مذهب مالك رحمه الله في العرية أنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة. قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه، فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ. واضح هذا، يعني كان الرجل يهب جاره أو قريبه أو غيره أو محتاجا، ثم يأخذ هذا الموهوب أي الذي يعطي الثمرة ترددا على هذا البستان، يأخذ في التردد عليه، وربما ضايق صاحب البستان. وكان الغالب فيما مضى أن أصحاب البساتين يحضرون أبنائهم وعوائلهم إليها ليقضوا فصل الصيف في بساتينهم ليأكلوا مما فيها من الرطب والثمار، فيتضايق صاحب هذا البستان من تكرر هذا فيرجع عليه ويشتريها منه، هذا هو المراد. قال: ومن حجة له في أن الرخصة إنما هي للمعري حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، يأكلها أهلها رطبا. وهذا سيأتي حج على مالك بالنسبة للشافعية فيما يتعلق بالقبض وغيره، هذا حديث متفق عليه. نعم. قالوا: فقوله يأكلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعرديها، لأنهم في ظاهر هذا معرديها أي الواهب، لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها، ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها، وهذا أعم وأولى، وهو الذي يأخذ به الشافعية، أهلها هو صاحب هذه الثمرة سواء الذي وهبت له أو الذي اشتراها، فإذا كان الذي توهب له يكون صاحبا لها فأولى أن يكون صاحبه الذي اشتراها. نعم. يعني المالكية يريدون أن يقصروا ذلك على الأصل عندهم أن خاصة بالهبة، والشافعية يتوسعون. نعم. قال: وسترون أن المؤلف مما ذكرت لكم من مزايا سيضعف مذهب مالك في هذا. ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان، لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري، وعلى مذهب الشافعي رحمه الله هو مناسب. مناسب. نعم. قال: وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر ولا ثمر يشترونها به، ولذلك كانت الحجة للشافعي رحمه الله. وأما أن العرية رأيتم ولذلك كانت الحجة للشافعي، كلمة رطبا إنما هي تؤيد مذهب الشافعي لا مذهب مالك، ولذلك قال كانت الحجة للشافعي. نعم. وأما أن العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة. الآن عاد المؤلف مرة أخرى ليربط ما معنى بما مضى في مطلع هذا الكتاب، قال إن العرية عند مالك هي الهبة، كأن سائلا سأل فقال وما الدليل، الآن يريد أن يبين لنا ما الدليل الذي يحتج به المالكية على أن العرية هي الهبة. قال: فإن أهل اللغة قالوا العرية هي الهبة، واختلف في تسميتها بذلك، فقيل لأنها عريت من الثمن، وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته، ومنه قول الله تعالى وأطعم القانع والمعتر. هذا في سورة الحج، يقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا وجبت جنوبها أي سقطت واستقرت الأرض بمعنى نحرت، فأصبحت مباحة الأكل هنا، وأطعموا القانع والمعتر. من هو القانع؟ هو الذي يتكفف عن السؤال، هم الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا، هم تجد أن الحاجة بادية عليهم لكنهم لا يسألون الناس إلحافا. ومن هو المعتر؟ هو الذي يسأل للحاجة. والشاهد هنا والمعتر أي الذي يسأل للحاجة. وهنا جاء في تعريفين للهبة، أحدهما هو السؤال، والأول الذي ذكره أنها عرت من الثمن. نعم. قال: وإنما اشترط مالك رحمه الله نقد الثمن عند الجذاذ، أعني تأخيره إلى ذلك الوقت، لأنه تمر ورد الشرع بخرصه، فكان من سنته أن يتأجل. انظر الآن وسترون أيضا أنه بحصافته سيضاعف مذهب مالك. نعم. قال: لأنه تمر ورد الشرع بخرصه، فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ أصله الزكاة، وفيه ضعف. وفيه ضعف. ما توقف المؤلف وقال هذا مذهب ترعرعت فيه، تعلمته منذ الطفولة ودرسته وتعلمت وينبغي أن نقف معه. لا، الحق ينبغي لطالب العلم أن يصدع به. فهنا بين ما دام أن المذهب المخالف أقوى فقال هو الحق وهذا أضعف، وهذا الذي قاله هو الصحيح المؤلف. لماذا؟ لأن الأصل في هذا المال الربوي الذي استثني أن يكون فيه التقابض حتى يبتعد عن ربا النسية، فكونه يؤجل يرد عليه الإشكال. فالمؤلف ضعف هذا وقوى المذهب الآخر الذي هو مذهب الشافعية والحنابلة. قال: وأنا دائما أركز على مثل هذه المسائل وأعلق ليبين أيها الإخوة أن الإنسان ينبغي أن يكون منصفا دائما. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا ما وقع الخلاف، كل هؤلاء الأئمة رحمه الله هم منزهون عن أن يقصدوا الخطأ، كلهم لقد أفنوا أعمارهم ووقفوا حياتهم وجاهدوا في الله حق جهاده ووصلوا كلال الليل بكلال النهار، يقرعون الأبواب في الليل الداج شتاء وصيفا، يقطعون المسافات الطويلة راكبين إن أسعفتهم الحال وماشين إن ضاقت بهم النفقة، ليكسب أحدهم ولو مسألة من المسائل أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم منزهون من أن يقصدوا الخطأ، بل هم بلا شك يريدون الوصول إلى الحقيقة من أقرب طريق يوصل إليها وأهدى سبيل يرشدك إليها. هذا هو طريقهم رحمه الله تعالى جميعا، لكنهم مجتهدون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا أصاب له أجران، لماذا؟ أجر اجتهاده وأجر إصابته. والمخطئ كيف يكون له أجر؟ لأنه اجتهد وقصد الوصول إلى الحق، وكونه أخطأ ما قصد الخطأ، فهو يثاب على اجتهاده. لماذا؟ لأنه بذل ذوب قلبه ونفسه ليصل إلى الحق، لكنه ما اهتدى إلى ذلك فهو لا يفقد الثواب ولا يعدم الجزاء. فإن الله سبحانه وتعالى يجازي أيضا على النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وفيه ضعف لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة، وعنده أنه إذا تطوع بعد تمام لأنه مصادمة للقياس بأصل السنة. أصل السنة كما رأيتم يأكلها أهلها رطبا، فكيف تتركها إلى الجذاذ؟ نعم. قال: وعنده أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز، وأما اشتراطه عنده يعني عند مالك. قال: وأما اشتراطه جوازها في الخمسة. أما اشتراطه أيضا الضمير يعود إلى مالك. وأما اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها، فلما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. تعلمون هذا كله وارد لغة، رخص يعني بالتشديد وأرخص، وزيادة المبنى كما قال أهل اللغة تدل على زيادة المعنى، فصيغة فعل فيها أيضا تأكيد، وأرخص أيضا فيها زيادة الهمزة، فهي أيضا تدل على العناية بذلك. وهذا ينبغي أيضا أن فيه حظ بأن نتمسك بالرخص وألا نردها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق. إذا ما دون 5 متفق عليها عند الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة لا يرى هذا، عرفنا. نعم. أو في 5 أوسق. أو في 5 أوسق عند مالك والشافعي في المشهور، وهي رواية للإمام أحمد، والأشهر عند أحمد أنها لا تجوز في 5 أوسق، لأن هذا شك، والشك لا تبنى عليه الأحكام. قال: وإنما كان عن مالك في 5 الأوسق روايتان، الشك الواقع في هذا الحديث من الراوي. وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس، فلما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. عاد مرة أخرى، لماذا الإمام مالك قال يكون في الصنف إذا يبس، ما اقتصر على الرطب ولا على الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعية؟ نعم. فلما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا، خرجه مسلم. وأما الشافعي متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وأما الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما، وهذا في البخاري وغيره. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم فيه. وقوله فيها يأكلها أهلها رطبا، هنا رطبا حجة للشافعي وأحمد أيضا. نعم. قال: والعرية عندهم هي اسم لما دون 5 الأوسق من التمر، وذلك أنه هو حقيقة جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وبعضهم اقتصر على هذا. هذا حديث أخرجه البيهقي. وجاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرية النخلة والنخلتين، لكن الحقيقة ما الذي جعل بعض العلماء يتوقف في 5 أوسق هو شك الراوي فيما دون 5 أوسق وفي بعضها في 5 أوسق، فرأى الذين منعوا ذلك أن يأخذوا بالأحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: والعرية عندهم هي اسم لما دون 5 الأوسق من التمر، وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه، خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة. وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود. من هو هذا؟ وقد احتج لمذهبه، يعني الشافعي. الآن المؤلف انتقل إلى الحديث عن الإمام الشافعي ومذهبه، يعني وقد احتج الإمام الشافعي لمذهبه. قال: وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود. كيف نستطيع أن نحدد عود الضمائر؟ نستطيع أن نعرف ذلك بفهمنا للمسائل وبربط بعضها ببعض وبرد بعضها إلى بعض، نستطيع حينئذ أن نعرف. هو الآن يتكلم عن الإمام الشافعي لأنه هو الذي استدل لمذهبه بحديث، انتهى كلامه عن الإمام مالك وعن مذهبه، فانتقل إلى الفريق المخالف وهو الإمام أو وهم الشافعية. قال: بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فأنتم تعلمون بأن الأم هو كتاب للإمام الشافعي، والصحيح أنه كتبه بقلمه كالرسالة في أصول الفقه، رواه أيضا. وكتاب الأم يورد فيه الإمام الشافعي رحمه الله أحاديث يستدل بها على المسائل، كذلك أيضا أخرجه في كتاب مختلف الحديث. أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما زيد بن ثابت وإما غيره، ما عراياكم هذه؟ قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس، وعندهم فضل من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطب. وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع. هذا تكلمنا عنه الذي رواه من طريق لبيد، أو ربما أننا وقفنا عنده لم نتكلم عنه. هذا أخرجه الإمام الشافعي في كتابيه الأم ومختلف الحديث، وقد رواه بدون سند ويسمى معلقا. قال: بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت وإما غيره، ما عراياكم هذه؟ قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس، وعندهم فضل من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا. عرفتم أن مذهب الشافعي رحمه الله أوسع المذاهب في هذه المسألة، أي توسع فيها، وأنه يرى أن الأمر ليس قاصرا على المعري، ولا أن تعود إليه تلكم الهدية كما يقوله المالكية، بل ذلك عام، فيجوز لكل إنسان أن يشتري هذه العرية. هل هي خاصة بالعاجز عن شرائها بالثمنين أو لا؟ هذه أيضا بالثمن، هذه مسألة مختلف فيها. لكن عرفنا أن مذهب الشافعية، أو رأيتم أن مالكا له مذهب أو رأي، والشافعي له رأي، وأن أحمد وافق مالكا في شيء والشافعية في شيء آخر، أي أن الإمام أحمد وافقه في موضع الإهداء، لكن مذهب الحنابلة كان أوسع فهو أقرب إلى مذهب الشافعية. قال: وإنما لم يجز تأخير نقد التمر لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة. يعني إن الإمام الشافعي ومعه أيضا الإمام أحمد، لأنهم رأيتم أن الإمامين اشترط ذلك تقابضا، فلا يجوز التأخير، لأنه بيع طعام بطعام، وبيع الطعام بالطعام لا بد فيه من أمرين: التساوي والتقابض. لكن عندما تختلف الأجناس كما جاء في الأحاديث السابقة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهنا لا بد من التقابض عند الإمامين الشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقد عرفتم مذهبه أنه لا يرى العرية، وإنما هو رآها نوعا من الإهداء. قال: وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره. وأما أبو حنيفة، المعري الذي نسميه المهدي على مذهب المالكية، يعني الذي دفع الرطب، أي صاحب البستان، أي صاحب النخل، والمعرى هو هذا الذي استفاد. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله فلما لم تجز عنده المزابنة، وكانت إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة. أولا أيها الإخوة، المزابنة لا تجوز عند جميع الأئمة، ليست عند أبي حنيفة وحده، فربما يفهم من كلام المؤلف، وإن كان المؤلف رحمه الله يدرك ذلك، لكن ربما يفهم من عبارته هذه أن أبا حنيفة لا يرى المزابنة. تحريم المزابنة موضوع اتفاق بين العلماء، لكن الخلاف هل استثني منها شيء أو لا، فالجمهور على استثناء العرية لأنها نوع من المزابنة، وأبو حنيفة لا يرى ذلك، وقد عرفتم دليله من السنة والقياس، وبينا أن في آخر دليله من السنة ما يؤيد مذهب الجمهور، ورخص في بيع العرايا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، جاء في آخر الحديث في بعض رواياته ورخص في العرية. وأما دعوى أن هذا فيه جهالة فقد عرفتم أيضا الجواب عن ذلك. قال: وأما أبو حنيفة فلما لم تجز عنده المزابنة، وكانت إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة، رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع. هو لعله يريد: وأما أبو حنيفة فلما كانت لا تجوز عنده العرية، ولذلك رجع وقال نوعا من المزابنة. نعم. قال: وإنما هو من باب رجوع وليس من باب قال وإن كان وكانت إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو جعلت بيعا يبقى هنا وقفة تبقى مع عبارة الكتاب سإن جعل بيعا كانت نوعا من المزابنة وإن لم تكن بيعا من باب الإهداء فلا تكون مزابنة فتخرج من حكم المزابنة إلى حكم الهدية رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمرا يعني هذا الذي سماه جمهور العلماء عريا يفسرها أبو حنيفة بأنه هدية صاحب هذا البستان أهدى لجار الله أو قريب أو محتاج نخلة أو أكثر هذا يسميه هدية فإذا ما رجعت هذه الهدية إلى المعري يكون ذلك من باب رجوع المهدي في هديته وهذا تكلمنا هذا هو تحت بيان مذهب أبي حنيفة قال أو تسميته إياها بيعا عنده مجاز يعني حتى وإن سميت بيع فهو من بيع المجاز يعني فهو مجاز أي ليس البيع الحقيقي المعروف قال وقد التفت إلى هذا المعنى مالك رحمه الله في بعض الروايات عنه يعني هذا المعنى أي هذا المأخذ الذي ذهب إليه أبو حنيفة فلم يجز بيعها بالدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الخرص وإن كان المشهور عنه جواز ذلك وقد قيل إن قول أبي حنيفة رحمه الله هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث وقد مر بنا أنه يعني ليس تغليب القياس واستدل بالحديث أي بعموم حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم أيضا استدل بالقياس نعم. قال أنه هذا من باب تغليب القياس على الحديث وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع منها أنه لم يسميها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا يعني الآن المؤلف يريد أن ينقض مأخذ الحنفية فيقول إنه سماها بيعا وليست بيعا نعم. قال ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة تعيد العبارة الأخرى قال وقد نص الشارع وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع منها أنه لم يسميها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا ما معنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العراية فالرسول صلى الله عليه وسلم سماها بيعا والمؤلف يأخذ على أبي حنيفة أنه قال إن ذلك ليس ببيع وعلى تقدير ذلك فهو مجاز إذن الحديث بنصه يرد عليه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العرية بيعا ولا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص هذا واحد نعم. قال ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العراية أيضا جاء في الحديث إطلاق ثم خصص نهى عن المزابنة ورخص في العرية إذن العرية استخرجت من المزابنة ولها شروط معروفة ألا تزيد على 5 أوسق وفي 5 خلاف وفيما دونها اتفاق كما عرفتم وأن يأكلها صاحبها رطبا وأن يكون محتاجا إلى ذلك وأن يكون بخرصها تمرا وكيلا وأن يكون بخرصها تمرا يقابله كيل معلوم نعم. قال وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابنة لأن المزابنة هي في البيع والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة يعني المؤلف الآن سيرد على أبي حنيفة يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعد العرية بيعا مع أنه قد جاء في الحديث تسميتها بيعا سهل عليه أيضا أن يعتبرها هدية استثناء من الهدية مع أن الهدية لم يرد فيها استثناء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهدية ووصف الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه نعم. قال والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع. الهبة لم يقع فيها استثناء بل نهي عن الرجوع في الهبة، فكيف يستثنيها أبو حنيفة؟ هذا هو معنى قول المؤلف، بينما هنا استثنيت العرية من المزابنة ولم يقل بها. وعسر عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الشارع وهي المزابنة، والله أعلم. هذا كلام جيد، هذا التعليلات التي ذكرها المؤلف، هذه التعليلات في آخر المبحث تعليلات جيدة وقوية، وهي تعتبر بمثابة ردود ومناقشة لمذهب أبي حنيفة.